Ooh. خير وهو خير الرازقين قل فأنا

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها ولا تأخذكم بهم أشهد حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن

ومن يكرهن فإن

قبلهم وليمكنن

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا